هل يعتبر الصيام هل يعتبر الحاجة لحاجة حيث تمتع ولا عنده فلوس الدم عليه عشر أيام صيام هل يصوم إذا جاء قريب عليه؟ يصوم أيام التشريق إذا جاء يوم السبت أيام التشريق فله ذلك لأن في نص خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.